الناس أمة واحدة ثم اختلفوا، كان الإيمان هو الأصل وكان الشرك هو الفرع. ولذلك هؤلاء عندما يصفون الكفار والمنافقين في هذا العصر بالمجددين والتقدميين يعنون بذلك أنهم التأخريون وأنهم المتخلفون الذين عادوا لشرك قوم نوح من قبل عشرات الآلاف الآلاف من السنين، والله أعلم بعدد ذلك كم كان. فهم أرادوا إحياء شرك المشركين وإحياء كفر الكافرين، ولكن على عادة المنافقين يسمون الأشياء بغير أسمائها، كما يقال عنها خداع العناوين، يشربون الخمر ويسمونها ماء، ويأكلون الخنزير ويسمونه غنما، وهكذا قل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيره بآيات الله، إن كان مقامي أصبح عظيما عليكم شديدا على أنفسكم، استكثرتم علي ورأيتموني أقل من ذلك، من أن أقف بينكم داعيا إلى الله مذكرا بآيات الله بعلامات قدرتي بدلائل خلقه وإرادتي، استكثرتم عمري الذي طال ومقامي ومنزلتي، إن كان الأمر كذلك ويظهر على أنه كذلك فعلى الله توكل، فليس لي إلا الله أتكل عليه وأعتمد عليه، هو حسبي ونعم النصير. وفي معنى هذا أن نوحا لم يحسب لهم حسابا، كان يثق بالنصر من الله جل جلاله بالغلبة عليهم بهلاكهم ودمارهم، وقد أخبره الله بذلك، وتأتي القصة مفصلة كما ذكرنا، ولا حاجة إلى استعجال الأحداث. فعلى الله توكلوا، توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هما ثم قضوا إلي ولا تنظرون يا قوم يا عشيرتي ويا قبائل التي أنتسب إليها، أحببت أم كريه، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعليه توكلت، على الله توكل، هو حسبي ونعم الوكيل، هو ناصري ونعم النصير، فعلى الله توكل. ثم أجمعوا أحوالكم تجمعوا علي أنتم وشركاؤكم، ثم لا يكن أمركم عليكم هم، ثم لا تكن حالتكم عندما تجمعون على إزايتي وقتلي وطردي والإضرار بي، فكروا أن لا تكون أموركم عليكم هم، أي معماة، أي مجهولة، أي غير معروفة العاقب، وذلك اتخذ من الغماء الذي يسطر ما بين الناس ورؤية السماء، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم إن ستر وغطاه الغماء، إن هم لا يكن أمركم عليكم هم، لا يكن مبهما ولا يكن مستورا بغمام الفكر والشك والميل، في هذه الحالة اصنعوا ما شئتم بي واستعينوا أيضا بشركائكم ثم اقضوا إلي، كما قال السحرة لفرعون اقضي ما أنت قاض، اقتلوا شردوا مثلوا طردوا، واستطيعون ذلك أنتم أقل من ذلك، أنا توكلت على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك ابتدأ في قوله لهم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، أنا وحدي وبمفردي، ولم يؤمن معي إلا قلة من الناس قليلة جدا لا تكاد تذكر، ما ستحمله سفينة من جميع من على وجه الأرض. ثم بعد ذلك أجمعوا أمركم وشهداءكم وشركاءكم أجمعوا الأمر الشأن ما عزمتم عليه، احزموا أموركم، تأمروا ما شئتم، وتواطؤوا ما شئتم، وضموا إليكم شركاءكم الذين تتخذونهم آلهة من دون الله ومع الله. ثم بعد كل ذلك ولا يكن أمركم عليكم غمة قبل أن تطردوا أو تقتلوا أو تؤذوا أو تظلموا، فلتكن أموركم عليكم غير مبهمة ولا مستورة، لتكونوا على بينة من أمركم، لتفكروا هل أنتم ما تصنعون أنتم فيه على حق، هل أنتم تحاربونني أو تحاربون الله، ومن حارب الله حارب الله حارب، فمن يتأله على الله يكذب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم لا يكن أمركم عليكم هم مستورا ضائعا مستورا بغمام غمام الفكر وغمام الرأي وغمام الشر، ثم قضوا إلي، قضوا بما شئتم إلي علي، احكموا بالقتل وبالطرد وبأنواع التعذيب، ثم لا تنظرون، لا تنظرونني، لا تعطونني مهلة من الإنذار والانتظار، أسرعوا بكل ما استطعتم. متى قال هذا؟ بعد أن اصطفى عليهم 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو يصنع الفلك، وكلما مروا علي هزئوا به وضحكوا علي. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وفي قراءة سبعية، ثم أفضوا من الإفضاء، أي تداخلوا، أي امتزجوا، أي تفاعلوا، أي اصنعوا ما شئتم من التداخل والعزم والحزم في قتلي والقضاء علي. وهيهات هيهات أن تصل أيديكم إلي، فأنا توكلت على الله وهو حسبي وكفى. ثم قال تعالى فإن تولوكم من أجر، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهؤلاء لما كل هذا الضجيج والسفر، لما التواطؤ لمدة 1000 عام على قتلي وعلى طردي وعلى التنكيل فيه، فأنا ما زدت على أن دعوتكم إلى الله ونصحتكم وحذرتكم عواقب الكفر وعواقب الظلم وعواقب الشرك، ولم أترك لكم لكل هذا أجرا ولا مالا ولا جاها، بما أنتم تتعبون أنفسكم، مالكم معكم ودنياكم معكم وجاهكم معكم، لم تشتمونني، لم تتواطؤون علي، كفرتم فعليكم كفركم، آمنتم فلكم إيمانكم، لماذا أنتم تزيدون على الكفر؟ الصخب والضجيج وهذا الطواف والتآمر، وهو ما قال ذلك، وما قص الله علينا من قصته حتى حدث ما حدث من قومه له، وإنذارهم وتهديدهم وصوتي ذلك عند دوام القصة مفصلة قريبا بحول الله. فإن رفضتم الإيمان بي، الإيمان بالله، الإيمان بما أنزل الله علي من أوامر وأنهار، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، ما خرجت على دعوتي ولا رسالتي أجرا، لا بمال ولا بجاه ولا بشؤم ولا ببدل، كان ذلك لله، ونصب من الله رسولا عاما، أبلغكم رسالات ربي، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، أجري على الله جل جلاله، هو الذي سيؤجرني برحمته وبرضاه وبمغفرته ابن خل جنان قابضا مخلدا سوى هو من اتبع. فامرت ان اكون من المسلمين. يقول نوح قبل ان امركم بالايمان قبل ان امركم بالاسلام امرت ان اكون انا اولا من المسلمين. فقد اسلمت وجهي لله فاتخذت الاسلام دينا. فالاسلام هو دين جميع الخلق دين الانبياء قبل دين جميع انبياء دين جميع امم وشعوبهم كلهم دعوا للاسلام وامروا بالاسلام وكلهم كانوا مسلمين قبل ان يدعوا قومهم لهذا الاسلام. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء امهاتنا شتى وابونا واحد. نحن معاشر الانبياء ابناء الله هو تفسير الحديث الصادق امهاتنا شتى وديننا واحد كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدين الاسلام دين واحد به جاء جميع الانبياء والرسل منذ ادم الى نوح ونحن نرى وامرت ان اكون من المسلمين الى عشيق الى ابراهيم الى من قبل ابراهيم من صالح من صالح وهود ولوط وشعيب الى جميع انبياء بني اسرائيل من سلالة ابراهيم الى اسماعيل الى خاتم الانبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. الشريعة مختلفة القانون مختلف. نحن نصوم رمضان نحن نصلي خمس مرات في اليوم والليلة نحن نفعل كذا نفعل كذا كما هو معروف في شريعتنا الشرائع قبلنا كلها ايضا تعبد الله كانت تصوم كذلك ولكن صيامها لم يكن في رمضان ولم يكن على طريقة صيامنا كانوا كذلك يحجون والحج الى الكعبة ولكنهم تركوا الكعبة وتركوا الحج بالمرة واسقطوا هذا من شعائرهم بعد. اما الدعوة اما العقيدة اما الدين فللجميع الاسلام. ومن هنا عندما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام نحن ابناء علاك اي الشرائع مختلفة القوانين مختلفة الدساتير مختلفة وهي من الله جل جلاله في كل عصر بحسبه ولكل أمة بحسب نبج عقولها واستعدادها للقبول. ولذلك كان قبل نبينا الرسالات جميعا قومية لم ترسل الأنبياء إلا إلى عشائرهم وأقوامهم. وعندما وصلت البشرية إلى نبجها المطلوب إلى اقتدارها اقتدار من وفق الله منها إلى الإيمان بهذه الشريعة المطهرة الشريعة المقدسة جعل الله صاحبها نبي العالم كله بشيرا ونذيرا للمشارق والمغارب للإنس والجن للعرب والعجم للبيض والسود للحمر والصفر في عصره وما بعد عصره وإلى يوم النفخ في الصور. وهذا معنى لا نبي بعد ولا رسول بعد ولا نذير بعد ولا بشير بعد. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد لها أمر دينها. ليست هناك أنبياء بعد محمد ولكن بعد المجددون الذين يفعلون كما نقول عندما نبتدئ بالأثر النبوي في دروسنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل من يخلف السلف يحمل هذا العلم، هذا الإرث الإلهي، هذا الإرث النبوي، هذا الإرث السلفي، هذا الإرث الذي يرثناه عن آبائنا وأجدادنا إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله. تمضي قرون، تمضي عشرات السنين، ينسى الناس، يضيع الناس، اختلف الناس، يكثر ورث الناس، فيرسل الله من حملة شريعته عدولا من الخلف، ممن تبعوا السلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عن التحريف الغالي، ينفون عن الشريعة الغلو الزيادة، نقول عن نبينا عبد الله ورسوله، ولا نقول ما قالت النصارى في نبيهم، هو إله، هو عبد، هو ابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنا كان معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتروني كما أترت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا ما قالت النصارى، هو إله، هو ابن صاحبة. هذا ما قاله مسلم ولم يقولا، ولقد قاله النصارى قبلنا، وقاله اليهود قبلنا، ينفون عنه تحريف الغالي، ينفون عن الدين، ينفون عنه تحريف الغالي وتأويل المبطلين، يأتون جهلا، يفتون عن جهل فيضلون ويضلون. وإذا بك تجد في الفقه زوائد ما أنزل الله بها من سلطان، أحكاما وآراء لا دليل عليها، لا من قول الله ولا من حديث رسول الله، هي مؤولة، هي مستخرجة استخراجا جاهليا، وينفون عنها تأويلا. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل المبطلين وتأويل الجاهلين. وهكذا هؤلاء هم المجددون الذين يجدد الله بهم دينه، والتجديد لا يخرج عن كتاب الله، هو الفيصل الحكم بين من مضى ومن حضر ومن هو آت، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والسنة المطهرة الصحيحة المتواترة وما أجمع فيها عليها المسلمون هي تفسير وهي بيان لكتاب الله. فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين الذين أسلموا وجهوا لله، استسلموا لأمر الله، جعلوا من أنفسهم متفرغين عبيدا للدعوة إلى توحيد الله الواحد الأحد، وتزييف الشركاء والمشركين والآلهة الكذبة. قال تعالى: فكذبوا هؤلاء بعد هذه السنين الطويلة قوم نوح، بعد أن صاح فيهم، وبعد أن أنذرهم، وبعد أن أعلن أنهم مهما صنعوا وتواطؤوا فتوكله على الله، ومهما استهزؤوا به، ومهما أجمعوا أمرهم على القضاء عليه وعلى قتله أو طرده، قال الله عنهم: فكذبوا فنجيناه والذين معه، فنجيناه ومن معه، وجعلناهم خلائف، فنجينا نوحا ومن آمن معه نوح، وما آمن معه إلا قليل، نجاهم الله في الفلك في السفينة، ثم جعل هؤلاء الذين أنجى الله تعالى بعد أن أغرق أولئك، جعلهم الخلائف جمع خليفة، خلفهم في الأرض على سلطانها وحكمها وخيراتها وما فيها من خيرات دارة. أفسدها الغرق والطمي ثم عادت بعملهم ونشاطهم بأن تدر عليهم من الخيرات والأرزاق ما أصبحوا مرة أخرى خلفاء الأرض وملوكا ومتمتعين بما عليها. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. نجينا كذب قوم نوح نوحا فعندما أراد الله إغراقهم البطش بهم الانتقام منهم أنجى نوحا ومن معه من الذين آمنوا وأسلموا وتوكلوا على الله وصدقوا نوحا وما أتى به من وحي من ربه. فنجيناه نجينا نوحا والذين معه ممن آمن معه في الفلك. كانت نجاة على الفلك. ومن المعلوم أن قوم نوح أنذروا بالغرق وبعد هذه المدة الطويلة 1050 عاما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن. لا إله إلا الله. وأمره بأن يصنع الفلك فأخذ يصنعه وقوله الكفر يمرون علي أزين وقولنا يا نوح أنت في الصحراء وأنت في الجبال وأنت في الغابات ما هذا الفلك؟ أين البحر منه؟ أين المياه منه؟ لمن تصنع الفلك فيتهزؤون ويتضاحكون عليه؟ فيضحك نوح منهم ويقول لهم إنا نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا ونضحك عليكم كما تضحكون علينا ونسخر منكم كما تسخرون منا وسنرى العاقبة. فنجيناه ومن معه في الفلك. قلنا من قبل الفلك كلمة تطلق على المفرد على السفينة وعلى السفن فتقول على جماعة من السفن فلك وتقول على السفينة الواحدة فلك. والفلك هنا كان سفينة واحدة ولم تكن سفنا. سفينة واحدة صنعها نوح بأمر الله تصح القلة القليلة ممن آمن معه وأمره الله بأن يحمل معه من كل شيء زوجين من الطير ومن الدواب ومن الحيوانات ومن كل شيء زوجين. ويقال للزوجين عن الذكر والأنثى الزوج زوج الأنثى فكان لها زوجا والأنثى زوجت الذكر فكانت له زوجا. ولا يقال للزوج إلا عن اثنين ذكر وأنثى. فأمره الله بذلك إلى أن أعد وإلى أن أقم فأخذ ذاكوسا جاء الغرق وجعلناهم خرائب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين والمنافقين جميعا شتت شملهم أغرق فساقلهم فعلهم بضبا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أعد الإسلام قوة وأعد له وحدة وأعد له عزة. اللهم أعدنا إليه وتب علينا ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إننا خاضعون إليك تائبون إليك أخرج الإسلام فينا وفي قرارنا إلى يوم لقائك. اللهم قونا بقوتك وخذ بيدنا لأجلك واحشرنا في لقاء سيد المرسلين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. نوح لما ظل وبقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وضيقوا عليه فتبرم منهم ودعا الله تعالى ألا يبقي منهم على الأرض نفسا منفوسا لأنهم إن بقوا لن يلدوا إلا فاجرا كفارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا فاستجاب الله له وأمره بصنع الفلك بصنع السفينة وقد كذبوه في رسالته وكذبوه في الوحي الذي أنزل عليه وقال له الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل فلما كذبوه فنجيناه والذين معه يقول جل جلاله مسليا نبينا عليه الصلاة والسلام ومعزيا مما لقيه من قومه من كفر وجحود عندما كذب قوم نوح نوحا نجى الله نوحا ونجى من معه من الذين آمنوا وجعلهم نجاهم في الفلك الفلك السفينة واحدة واثنتان وجماعة يطلق على الكل فلك وجعلناهم خلائف جعل الله جل جلاله نوحا ومن آمن معه ممن خلفوا من سيغرقهم بعد جعلهم خلفاءهم في السلطان على الأرض وفي التملك على ما كانوا يملكون وجعلهم إذا كسدت الأرض وقادتها وحكمها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أغرق الله قوم نوح أكتعين أجمعين الأرض أعطت ماءها والسماء أنزلت أمطارها وبقيت الأمطار هكذا ليلا ونهارا إلى أن وصلت المياه لرؤوس الجبال لقد كان ابن نوح من الكافرين فأراد أن يعتصم بالجبل فقال له والده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين في هذه الساعة وغضب الله تعالى ينزل على قوم نوح ونوح يرجو ولده أن يؤمن به أن يكفر بدين قومه أن يصعد السفينة مع المؤمنين مؤمنا ولكن عناده أبى عليه إلا أن يكذب أباه وأن يكذب أباه الذي هو رسول الله وخيرته من خلقه فكان من المغرقين من الكافرين فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر يا محمد وانظر من يسمع معك هذه القصة من المؤمنين من الكافرين من عموم الناس فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هؤلاء الذين أنذرهم نبيهم حذرهم عاقبة الكفر حذرهم عاقبة المعصية حذرهم عاقبة الشرك والتمرد على الله ورسوله كيف كان بعد ذلك جزاؤهم كيف انتهت حالتهم وعاقبتهم بأن كانوا من المغرقين مع لعنة الله تتبعهم ذلك الغرق في الدنيا، ويوم القيامة يخلدون في النار خالدين مخلدين أبدا. وذكر الله هذا في نسق الآي في جدال الكافرين وفي إظهار الآيات البينات والمعجزات الواضحات على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى قدرة الله جل جلاله على كل شيء، وأنه الخالق الرازق الغني عن خلقه لا شريك له ولا يحتاج لشريك، نحن الفقراء إليه والله الغني. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم بآياتنا وجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ثم بعثنا رسلنا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك طبعا كذلك نختم على قلوب المعتدين. أجمل الله قصص من جاء بعد نوح في هذه السورة، وقد مضى بعض قصصهم، فقد جاء بعد نوح جاء قوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط وقوم هود، وكذبوا كذلك إلا قلة منهم، فعاقبهم الله بعضهم بالصعقة، بعضهم بريح عاصفة، بعضهم بأن جعل الأرض عالية سافلها كما فعل بقوم لوط في أرض سدوم من أرض فلسطين عندما ارتكبوا ما لم يسبقوا إليه في الأرض قط. الله جل جلاله لقد أنزل ذلك من قبل على نبينا فأجمله له لينذر به قومه وينذر به من أرسل إليهم من كل الناس، فيما إذا لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يطيعوا الله جل جلاله الذي عاقب الأولين من قوم نوح ولوط وهود وصالح ممن كذبوهم ممن لم يؤمنوا بهم، قادر على أن يعيد نقمته وعذابه وبلاء لهؤلاء المكذبين، وقد فعل جل جلاله، هزمهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أذلهم، قتل من قتل، استعبد من استعبد، صبر من صبر بالقتل، ثم بعد ذلك دخل بلادهم فاتحا مظفرا، طردهم من الأرض طردا أبديا وإلى يوم الدين. فلا يؤذن لكافر أن يدخل مكة ولا يؤذن لكافر أن يدخل المدينة، لأن المشركين نجس والنجاسة لا تقبل أن تجتمع مع الطهارة بحال. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكما حرم إبراهيم مكة حرم نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المدينة. ولذلك نقول الحرمان الشريفان ولا نقول الأقصى حرم، فضلا عن حرم الجامعة أو ما إلى ذلك من هراء، نقول المساجد الثلاثة الفاضلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، وقد قال ذلك في المسجد النبوي بطيبة الطيبة، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهي المساجد الفاضلة الثلاثة. أما الحرام أنه يحرم الصيد ويحرم إقامة الحد ويحرم أخذ النقطة وتضاعف العقوبة، لن يكون ذلك إلا في حرم مكة وفي حرم المدينة شرفهم الله. قال تعالى: ثم بعثنا من بعده، من بعد نوح، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم بالبينات، فجاءوهم بالبينات. جاء رسلنا، جاء رسل الله هود وصالح ولوط ومن إليهم، وقرون بعد ذلك لا يعلم عددها ولا يعلم أعيان الأنبياء والرسل بالتفصيل إلا الله، وإنما ذكر الله لنا أسماء 25 من الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل أكثر من ذلك، فهم 311 نبيا رسولا. أما الأنبياء المرسلون إلى أنفسهم فقط والذين لم يكلفوا برسالة فهم أزيد من 100,000، ولا نكاد نعلم منهم إلا الخضر، على خلاف في شأن الخضر هل هو نبي من أنبياء الله. والآية الكريم في سورة الكهف تدل على أنه نبي، لأن فعل ما فعل ثم قال: وما فعلته عن أمري، فلا يبقى إلا أمر الله. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، بالدلائل الواضحات على صدقهم وقدرة الله جل جلاله، وأنه لا شريك له، وأنه المنفرد بالخلق والمنفرد بالرزق والمنفرد بالحياة والموت. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فسرت هذه الفقرة بأن هؤلاء الذين جاءوا من بعد نوح وقد بلغهم كفرهم، وأن الله أمد لهم في العمر، فما أرادوا ولا قبلوا، لم يقبلوا التوحيد ولم يقبلوا أن في البشر رسلا، فكذبوا بما كذب به الأولون من قوم نوح. فما كانوا، فلم يريدوا، فلم يؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل. ولا أرى هذا مع السياق مستقيما، ولكن الكلام كما قال مفسرون آخرون: وما كانوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. عندما فجأتهم رسلهم هود وصالح ولوط وغيرهم، فجاءوهم بأنهم رسل الله إليهم، بأنهم جاءوا برسالة من الله، بوحي من الله، بكتاب من الله، فكذبوهم لأول وهلة. فعندما أخذت البينات والآيات الواضحات تتتابع تترى مسترسلة، وقد صدق بعضهم في نفسه، ولكن العناد، ولكن الإصرار، ولكن الكبرياء، ولكن ما جبلوا عليه من شرك قديم منهم إلى قوم نوح أبى عليهم ذلك، أن يعترفوا بصدق أنبيائهم، أن يؤمنوا بأنبيائهم. ولذلك لما أصروا على الكفر وقلدوا المشركين الذين سبقوهم ختم الله على قلوبهم. والختم على القلب، القلب المفتح للخير، المفتح للنور، إذا سمع الكلمة عن الله، عن رسول الله، عن العارفين بالله، تجدها كأنها نافذة وفتحت، كأنها أذن كانت غافلة وانتصبت للسماع. ولكن هؤلاء بما ران على قلوبهم من الشرك والإصرار على الشرك والعناد في الكفر كان كأنه طبع على قلوبهم وقد طبع فعلا وختم فعلا ختم عليها بالراني باللعنة بالطرد عن الرحمة. قال ذلك الله وما قاله كذلك فختم على كذلك. زد وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك كذلك نطبع على قلوب كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك ختم الله على قلوبهم طبع عليها بلعنته بطردهم من رحمته وهم معتدون. والاعتداء تجاوز الحد تجاوز الحق تجاوز ما لا يقبل. لم يكونوا وسطا في الحقائق لم يكونوا وسطا في الإيمان لم يكونوا معتدلين حتى إذا كذبوا عن جهالة عن عدم فهم وإدراك ومعرفة أدلة سمعوا الأدلة سمعوا البراهين كشف لهم ما هم عليهم وغاب عنهم. في هذه الحالة يكون هنا كما كان الكثير من الصحابة في الأول عند بدء الرسالة بما فيهم عمر بن الخطاب وابن عوف وخالد وغيرهم تقبلوا الرسالة بالتكذيب ولكن لم يكن تكذيب عناد ولا تكذيب إصرار على الكفر ولكنه كان تكذيبا لما لم يدخل عقولهم ولما تهتدي إليه نفوسهم. فعندما استفسروا وعندما أعطوا آذانهم لكلمة الحق استجابوا وبادروا بالاستجابة. عمر لم يسبق له وقت كفره أن سمع آية أو سمع سورة. فلما بلغه أن أخته أسلمت ذهب إليها مستنكرا وبطش بها وأدماها بلطمة. ولكن بعد ذلك سمع همهمة قال لا أسمعيني ما كنت تقولين. فقالت لا أسمعك ولكن لا أضع ذلك في يدك لأنك مشرك والمشرك لا يمس القرآن ولا شيئا من القرآن. فتلت عليه شيئا من سورة مريم وإذا بعمر يتأثر وإذا بعمر تدمع عيناه. ومن هناك خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار سرية الدعوة إلى دار الأرقم. وعندما جاء خاف الجماعة القلة إذ كان إسلام عمر على رأس 40 رجلا منهم. فدخلوا إلى رسول الله مسرعين يقولون هذا عمر بن الخطاب. وجاء على عادة العرب متقلدا سيفا فأراد أصحابه أن ينزعوا عنه سيفا. فقال لهم رسول الله لا تفعلوا. وقرأ في عينيه وملامح وجهه الاطمئنان والاستعداد للإيمان. وهكذا كان. أما كفر العناد كفر الإصرار كفر البغض والكره ككفر أبي لهب وكفر أبي جهل وكفر عقبة بن أبي معيط والكثير من أمثالهم. هؤلاء الذين سماهم الله المستهزئين قد قفاه الله وجودهم والبطش بهم والنقمة منهم. وهكذا حال المستهزئين بالرسل قبل وبعد. لن يختم الله عاقبتهم إلا على السوء إلا على الكفر والشرك. هم من يطبع الله على قلوبهم إذ هم من المعتدين يتجاوزون حدهم في تكذيب النبي إلى إزايته إلى شتيمته إلى الدعوة ضده إلى تشهير به كذبا وزورا. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون وفرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم من بعد تلك الرسل الذين جاءوا من بعد نوح بعث الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون وملئه، فرعون الذي ادعى الألوهية، فرعون الذي طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه. وليس فرعون اسم شخص واحد، ولكن كل من غمط الحق وتكبر على الحق وقاوم الحق فهو فرعون متأله. وبالأمس القريب ابتلى الله المسلمين بفرعون جديد ثم أخذه إلي أخذا وبيلا، كما أخذ فرعون الأول، وهو مآل كل فرعون، كل كاذب، كل مفتر، كل متأله، يستبيح دماء المسلمين ويستبيح الطعن في الأنبياء ورسل الله وكتب الله. ثم بعثنا من بعدهم، أرسلنا من بعد الرسل الذين جاءوا بعد نوح، أرسلنا رسولين نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل، وقصتهما وقصة فرعون كذلك مضت مفصلة في سورة الأعراف، وذكرت في القرآن كثيرا غير مرة، وفي كل مرة يكون لها عبرة وحكمة لن تكون في الأولى ولن تتجدد في الثانية، فمن مجموعها تؤخذ الحكمة كاملة والعبرة غير ناقصة، وتكرر لحكمة غريبة عجيبة في أنواع الأنبياء مع أقوامهم. فرعون العبد الحقير الذي يجوع مع الجائعين ويعطش مع العاطشين ويتألم مع المتألمين، أبى يوما إلا أن يدعي الألوهية وأن يطلب قومه أن يعبدوا، وقد فعلوا، استخفهم، استخف عقولهم وألبابهم، اتخذوه إلها من دون الله. فرعون هذا المتأله على الله، والذي قيل له يوما إن قضاء ملكه والقضاء على دولته والقضاء على ألوهيته الكاذبة ستكون على يد طفل من بني إسرائيل، فكان يقتل أطفال جميع بني إسرائيل في هذا الوقت. هذا الطفل الإسرائيلي الذي سيكون القضاء عليه على يديه، نشأ في بيته وعلى فراشه وبطعام بيته وبتنشئة زوجه وهكذا في بيته وداخل فراشه، أن شاء الله لا من سيقضي عليه ويكشف عواراه ويظهر كذباه ويذله على رؤوس الخلائق. فكانت قصة موسى مع فرعون من أعجب قصص القرآن في المكر بالمتألهين الجبابرة الكذب على الله. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الرسل الذين جاءوا بعد نوح، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، أرسلناهما رسولين كريمين إلى فرعون وملئه، جماعته، أشياعه، أنصاره، فئته، بآياتنا فاستكبروا. جاء موسى بالآيات التسع، وقد مضى الكلام عليها مفصلة في سورة الأعراف، وتأتي بعد ذلك بمناسبات. الآية الأولى، المعجزة الثانية، الثالثة، الرابعة، وأبى فرعون وقومه إلا الإصرار على الكفر والعناد في الكفر ودعوى الألوهية الكاذبة المزيفة والحرص على الوصول إلى موسى وهارون للبطش بهما وقتلهما والزيادة من إذلال قومهما، فقد استعبدوهما من قبل، جعلوهم إماء، جعلوا النساء منهم إماء والرجال منهم عبيدا، وكلفوهم بأشق الأعمال، جعلوا أنفسهم من الطبقة العالية من أبناء آدم وحواء وجعلوا بني يعقوب وبني يوسف أقرب إلى الحيوانات، الحيوانات الداجنة. وإذا بفرعون، وإذا بقوم فرعون، وليس فرعون وحده، وإلا لو آمن قومه، آمن ملاؤه لانتهى فرعون، وما كان فرعون إلا بأتباعه، لأنه استخف بهم وبعقولهم فأطاعوه. فاستقبلوا هذه الآيات من موسى وهارون بالكبرياء والعظمة والتأله الكاذب، تعظموا في أنفسهم أن يؤمنوا بإسرائيلي ألسن ألكن اللسان كما وصفه فرعون لا يكاد يبين، ولكن هارون كان أفصح منه لسانا وأبين منه دليلا وبرهانا، فما نقص من لسان موسى أتمه هارون، وما نقص من فكر هارون أتمه موسى، كلاهما نبيان صديقان جليلان رسولان. موسى من أولي العزم بين خمسة الرسل أولي العزم، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كان فرعون مجرما مشركا، وأكبر الجرم وأكبر الذنب وأكبر الكبيرة أن يكون الإنسان كافرا بالله، مشركا به، مكذبا أنبياءه، ملغيا ما ورد عليه من رسل الله وأنبياء الله. ثم قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، جاء الحق مع موسى نبي الله الصادق، جاء الحق مع نبي الله هارون الصادق. كان الحق الدعوة إلى التوحيد وتزييف الشرك والوثنية، كان الحق الدعوة إلى الله وأن هناك بعد الموت بعثة وحياة ثانية يحاسب فيها الناس، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، استقبلوا الحق الذي يجب أن يعلموه ويعملوا بمقتضاه على ما جاء به من أدلة واضحات وبراهين فاضحات لا ينكرها إلا أعمى البصيرة، إلا أصم، إلا من ختم الله على قلبه وطبع عليه بران. وهكذا كان فرعون المتأله الكاذب وملأه المستخف بهم المضحوك على عقولهم. فلما جاءهم الحق من عندنا، والحق هنا الرسالة، والحق هنا التوحيد، والحق الدعوة إلى عبادة الله الواحد وتوحيده في الخلق والرزق والذات والصفات والأفعال.